لو تسأل عيني أتوم بكم مقاسما ضربات وتغيب لولا عمري أهنى عمري أتغنى وأقوله أهواك أهواك أتغنى وأعيد ذكرى I'm